الحمد لله، الحمد لله القائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والصلاة والسلام على رسول الله، أفصح من بلغ عن الله، أصدق الناس مع الناس، وأنصح الناس مع الناس، صلى الله عليه، لسان الصدق التي بلغت الدعوة العالمية إلى الناس، وأذن الخير التي وعت وحي السماء فبلغته بأمانة، صلى الله عليه وسلم، ما اتصلت أذن بخبر وما تعلقت عين لنظر وما غرد قمري على شجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، شهادة أدخرها لي ولكم ليوم العرض على الله. أما بعد أيها الناس، فسير الصالحين مدرسة أسسها القرآن ووعتها السنة، ومعنا في هذا اليوم صالح من الصالحين، بل إمام الدنيا وحافظ العصر، أحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحديث. وعت الدنيا اسمه وحفظت القلوب رسمه، ما هناك أظن مسلما يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة إلا ويعرف هذا الإمام، حتى أعداءه من الكفار والمنافقين يعرفونه إلى قيام الساعة. هو الإمام أحمد بن حنبل، إمام السنة، الواقف يوم المحنة، الزاهد فيما سوى الله، المتقن للحديث. فمن هو الإمام أحمد؟ علنا نقتدي بشيء من سيرته، فإن لم نستطع فلنحبه في الله، فإن المؤمن يحشر مع من أحب، والمؤمن والخليل على دين خليله، والله عز وجل يقرن الأصناف مع أصنافهم، والأنواع مع أنواعهم، والأشباه مع أشباههم. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. ولد الإمام أحمد في آخر القرن الثاني، وعاش في بيت فقير، مات أبوه وهو طفل، فتكفلت أمه الزاهدة العابدة الصائمة القائمة بتربيته. وهذا دور المرأة، يوم أن تكون صالحة، يوم أن تكون عابدة، يوم أن تكون مستقيمة، ينشو أطفالها على لا إله إلا الله، ويحبون الله، ويحبون رسول الله، ويحبون كتاب الله، وينقادون إلى بيوت الله. قال أحمد رحمه الله: فحفظتني أمي القرآن وعمري 10 سنوات، فحفظ كتاب الله واستوعاه في صدره، ففرت الوساوس والشياطين من صدره، فأصبح عابدا لله. وفي الأثر: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. فعلمته وربته. قال أحمد رحمه الله: كانت أمي تلبسني اللباس وتوقظني وتحمي لي الماء قبل صلاة الفجر وأنا ابن 10 سنوات، ثم كانت تتخمر وتتغطى بحجابها وتذهب معه إلى المسجد، لأن المسجد بعيد ولأن الطريق مظلمة. فانظر إلى المرأة الصالحة، عاش في هذا الجو وعاش في هذا البيت، كل همه أن يعبد الله بكلام الله وأن يكون عبدا خالصا لله. قال: فلما بلغت 16 من عمري قالت لي أمي اذهب في طلب الحديث، سافر، فإن السفر في طلب الحديث هجرة إلى الله الواحد الأحد. قال فأعطتني متاع السفر. أتدرون ماذا أعطته من الزاد؟ كم أعطته من الألوف؟ كم أعطته من الدراهم والدنانير؟ ما كانت تملك شيء. صنعت له ما يقارب 10 من الأرغفة الشعير، 10 من القرصان، ووضعتها في بقشية من قماش معه، ووضعت معها صرة ملح، وقالت يا بني إن الله إذا استودع شيئا لا يضيعه أبدا، فأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فذهب من عندها من بغداد، من عاصمة الدنيا، من دار السلام. لماذا ذهب؟ أذهب للسياحة كما يفعل اللاهون اللاغون اللعابون، أم ذهب إلى التفرجة كما يذهب السادرون المخمورون المسكورون، أم ذهب إلى تلزية الأوقات والتدحرج على الثلج كما يذهب الذين رفع عنهم أقلام التكليف؟ لا، ذهب يبحث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جناب المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلى مكة والمدينة. من زار بابك لم تبرح جوارحه، تروي أحاديث ما أوليت من منني، فالعين عن قرة، والكف عن صلة، والقلب عن جابر، والسمع عن حسن. فذهب رضي الله عنه وأرضاه، قال مضيت من بغداد على رجلي إلى مكة، فضعت في الطريق 3 مرات، فكنت كلما ضعت استغفرت الله ودعوت الله وقلت يا دليل الحائرين دلني. قال فوالله ما أنتهي من كلامي إلا ويدلني دليل الحائرين على الطريق. من هو دليل الحائرين؟ إنه الله. من هو ملجأ الخائفين؟ إنه الله. من هو مناص العارفين؟ إنه الله. فكان كلما ضاع في الصحراء التجأ إلى الله. ما عنده علامات، ما هناك مواصلات، ما هناك نقل ولا خطوط، صحراء يبيت فيها البير ويضيع فيها الذكي والبليد. فضاع الإمام أحمد ولكن رد اتجاهه إلى الله، احفظ الله يحفظك. فلما حفظ الله، حفظه الله في سمعه وجوارحه ودينه ومستقبله وسمعته إلى يوم القيامة. وحفظ الله اسمه للملايين عند مسلم الصين واليابان والملايو والعراق والجزيرة وسوريا والجزائر ومسلمي أمريكا، كلهم يسمعون بأحمد بن حنبل لأنه حفظ الله. ثم وصل إلى مكة وأخذ حديث مكة، وبعدها سافر إلى اليمن، إلى صنعاء اليمن، إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني يضرب الحديث. وبينما هو في طريقه ضاع مرة رابعة، قال وانتهت نفقتي من الخبز، أما الدراهم فما كان عندي دراهم. فماذا فعل؟ قال نزلت إلى قوم أهل مزارع يحصدون ويصرمون، فأجرت منهم نفسي 3 أيام. يا سبحان الله، إمام الأئمة الذي يحفظ 1000 حديث كما يقول الذهبي وابن كثير، يحفظ 1,000,000 حديث، بل ما حفظ من الأمة أبدا كحفظ أحمد، يؤجر نفسه من الحصادين فيحصد معهم. ووصل بحفظ الله إلى صنعاء، وأخذ الأحاديث النبوية وكتبها. كان يسهر الليل حتى الفجر ويصوم النهار حتى الغروب. يقول ابنه عبد الله كان أبي يصلي من غير الفرائض في اليوم والليلة 300 ركعة. انظروا لتذكرة الحفاظ للذهبي وسير أعلام النبلاء للذهبي والبداية والنهاية لابن كثير وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق، كلها متواترة على أنه كان يصلي من غير الفرائض في اليوم والليلة 300 ركعة، وكان يسرد الصوم إلا في بعض الأيام. ووصل إلى صنعاء فقدم له جوائز من السلطان ومن الأغنياء، فرفض وأبى وقال أعمل بيدي. فاشتغل في بعض الصناعات بيده حتى أعطاه الله بعض الأمور وبعض النقود، ثم عاد إلى بغداد. أما علمه رحمه الله فهو البحر، وحدث عن البحر ولا حرج. واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم ليس بالمؤسسات ولا بالشهادات ولا بالجامعات، العلم تقوى الله. العلم طلب العلم من الحي القيوم. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وقال الله لإبراهيم: وآتيناه من لدنا علما. ويقول لداود وسليمان: وكلا آتينا علما وكلا آتينا حكما. ويقول لسليمان: ففهمناها سليمان. فالفهم من الله، والعلم من الله، والفقه من الله، والذكاء من الله. فيا من اغتر بشهادته أو بمستواه أو بمنصبه، والله ما تغني عند الله جناح بعوضة. العلم أن تتعلم وتعمل وتعلم الناس، ليس إلا سواء عندك شهادة أو لم يكن هناك، سواء تعلمت في مدرسة أو لم تتعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. فعلم الله الإمام أحمد فحفظ 1000 حديث، مع القرآن مليون حديث يستحضرها كما يستحضر الفاتحة، حتى كتب المسند من حفظه 40,000 حديث، أكبر مسند في الدنيا في المعمورة على البسيطة هو بين أيدينا. لكن من يقرأ المسند؟ ومن يطالع المسند؟ ومن يتفقه في المسند؟ أهل الصحف اليومية والخزعبلات وأهل الملاهي والملاغي إلا من رحم الله. لكن في الناس بقية، أصبح مطبوعا لنا طبعة فاخرة، وأصبح معروضا لنا عرضا جيدا، وأصبح محققا في الدواليب عندنا، فوضعناه ديكور وزينة. فيا أمة محمد، من يقرأ مسند أحمد؟ إن من يقرأه سوف يجد التقوى والزهد والرفعة والخوف من الله وخشية الله عز وجل. أفتى الإمام أحمد في 60,000 مسألة بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ذم المنطق وذم الرأي وذم الفلسفة والجدل، وقال: نحن قوم مساكين. يقوله للناس: اجتمعنا لندرس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تواضعه فمنقطع النظير. وطالب العلم والمسلم والعالم والمسؤول إذا لم يكن متواضعا لله فلا تنظر إليه، فإن الله قد مقته من فوق 7 سماوات، وقد سقط من عين الله، وقد باع بخزي من الله إن لم يتب. كان متواضعا جد التواضع. قال الحفاظ: رأينا الإمام أحمد نزل إلى سوق بغداد فاشترى حزمة من الحطب وجعلها على كتفه، فلما عرفه الناس ترك أهل المتاجر متاجرهم وأهل الدكاكين دكاكينهم، وتوقف المارة في طرقهم يسلمون عليه ويقولون: نحمل عنك الحطب. فهز يده واحمر وجهه ودمعت عيناه وقال: نحن قوم مساكين، لولا ستر الله لافتضحنا. نحن قوم مساكين، لولا ستر الله لافتضحنا. والعجيب في الإسلام أن العبد كلما زاد تواضعا لله كلما زاده الله رفعة، وكلما ارتفع كلما زاده الله حقارة ومهانة ومذلة جزاء وفاقا. قال أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد لما أرسله إلى اليرموك: أخذه بتلابيب ثوبه وهزه وقال: يا أبا سليمان، فر من الشرف يوهب لك الشرف، وفر من الموت أو اطلب الموت توهب لك الحياة. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. أتى رجل يمدح الإمام أحمد فقال له الإمام أحمد: أشهد الله أني أنقتك على هذا الكلام، والله لو علمت ما عندي من الذنوب والخطايا لحثوت على رأسي بالتراب. انظر إلى الإمام، انظر إلى العابد. جاءه قوم فقالوا: يا أحمد بن حنبل، إن الله قد نشر لك الثناء الحسن، والله إنا نسمع ثناءك في كل مكان، حتى في الثغور مع الجيش وهم يقاتلون العدو يدعون لك وقت ما يرمون بالمنجنيق. فدمعت عيناه وقال: أظن أنه استدراج من الله عز وجل. أما زهده في الدنيا فقد رفعه عن كثير ممن عاش معه، عن الملايين. أتته الدنيا راغمة إلى باب بيته فأبى، طولب منه أن يتولى القضاء فامتنع أبدا، وقال إن تركتموني وإلا فوالله لا أهاجر إلى مكان لا تجدوني فيه أبدا. كان دخله كما يقول الذهبي وابن كثير في الشهر 17 درهما. قال هذه تكفينا. يقول أبناؤه يا أبتاه ما تكفينا هذه؟ قال أيام قلائل وطعام دون طعام ولباس دون لباس حتى نلقى الله الواحد الأحد. يقول ابنه عبد الله بسند صحيح إليه بقيت حذاء أبي في رجله 18 سنة، كلما خرمت خصفها بيده، وهو إمام الدنيا. أرسل له المتوكل 8 قطم من الذهب والفضة حملها الوزراء على أكتافهم مع سرية من الجيش بعد المحنة، فردها وقال والله لا يدخل بيتي منها درهم ولا دينار. وأما خلقه فأحسن الناس خلقا، لأن من يتعلم صباح مساء من القرآن ومن يجلس مع القرآن فسوف يؤثر فيه ولو طالت السنوات والأعوام. والذي لا يأخذ أخلاقه من القرآن والسنة فمن أين يأخذ الأخلاق؟ ومن أين يتعلم الآداب؟ أن انذكرت وكنت ثيران البشرية الذين نقلوا ثقافتهم إلينا لنتعلم منهم، متى كانوا أساتذة؟ متى كانوا معلمين المجرمين؟ بل هم أحقر الناس وأخبث الناس مع الناس. إنما يتعلم من وحي السماء الذي ربي به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام أحمد رحم الله أم صالح، يعني زوجته، وقد توفيت، صاحبتني 30 سنة، والله ما اختلفت أنا وإياها في كلمة واحدة. زوجته في بيتي صاحبته 30 سنة، ما اختلف معها في كلمة واحدة. أتاه رجل من أتباع السلطان المعتصم فسب الإمام أحمد أمام الناس وجدعه وشتمه وأخذاه بالكلام، ولكن ليس بمخزي إن شاء الله. فقال الناس يا أبا عبد الله يا أحمد رد على هذا السفيه. قال لا والله، فأين القرآن إذن؟ يقول الله عز من قائل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا هو القرآن الذي يمشي على الأرض. كان يجلس للناس رضي الله عنه وأرضاه فيتعلمون منه وينظر إليهم. قال ابنه عبد الله دخلت على أبي وهو جالس في البيت متربع مستقبل القبلة ودموعه تهمل على خديه، فقلت يا أبتاه مالك؟ قال تذكرت في هذه الغرفة موقفي في القبر وحدي لا أنيس إلا الله. قال فأراك متربعا، لماذا لا تتكي وتريح نفسك؟ لأنه شيخ كبير. قال أستحي أن أجالس الله وأنا متكئ؟ أما يقول الله أنا جليس من ذكرني؟ أنا جليس من ذكرني. دخل عليه الأديب الكبير ثعلب فقال له الإمام أحمد ماذا تحفظ من الأدب والشعر؟ قال أحفظ بيتين. قال ما هما؟ قال قول الأول إذا ما خلوت الدهر يوما، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فوضع الكتاب من يده الإمام أحمد وقام وأغلق على نفسه بابا وبقي في الغرفة. قال تلاميذه والله لقد سمعنا بكاءه من وراء الباب وهو يردد البيت إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كان يتمنى أكبر الأمنية في حياته أن يحمل السيف مجاهدا في سبيل الله. نظر إلى قدميه وقت الوفاة فبكى وقال يا ليتها جاهدت في سبيل الله. لكن والله جاهد من أعظم الجهاد، بذل علمه، بذل خلقه، بذل جاهه، بذل ماله، بذل كل ما يملك في رفع لا إله إلا الله، فكان إمام الدنيا بحق. قال يحيى بن معين والله ما رأيت أحدا كأحمد بن حنبل، والله ما أستطيع أن أكون مثله 3 أيام. وقال علي بن المديني لو كان الإمام أحمد في بني إسرائيل كان نبيا من الأنبياء. وقال إسحاق بن راهويه: إذا رأيت الإمام أحمد رأيت كأن الله بارد على عرشه وكأنه يحاسب الناس يذكرني بالآخرة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وسكانها 2000 ألف، يعني مليونين اثنين، فوالله ما خلفت رجلا أتقى لله وأعلم بالله وأجهد لله وأورع في من محرمات الله ولا أحب من الإمام أحمد بن حنبل. رحم الله الإمام أحمد وأسكنه فسيح جناته وحشرنا في زمرته يوم يوفى الصادقين بصدقهم، يوم يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وللحديث بقية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ولي الصالحين رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول عز من قائل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لما قرأ الفضيل بن عياض رحمه الله هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبلونا فتفضحنا، فنحن في ستر الله، نسأل الله ألا يفضحنا وألا يفتننا وأن يجعلنا في عافية وستر حتى نلقاه. لكن للفتنة نتائج طيبة يجعلها الله للصابرين. قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المحنة والفتنة التي تعرض لها الإمام أحمد رواها أهل التاريخ جميعا، سمعت بها الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا مسطرة إلى قيام الساعة، هي محنة خلق القرآن، أو الفتنة التي أورثها المأمون في الأمة والقول بخلق القرآن. واختصار لتعريف هذه المحنة هي أن المأمون كان مشوبا برأي منطقي معتدل. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الله لا يغفل عن المأمون لما أدخله من علم المنطق عند المسلمين. الفتنة التي أورثها المأمون في الأمة والقول بخلق القرآن. واختصار لتعريف هذه المحنة هي أن المأمون كان مشوبا برأي منطقي معتدل. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الله لا يغفل عن المأمون لما أدخله من علم المنطق عند المسلمين. والمأمون الخليفة العباسي بن هارون الرشيد قال أن القرآن مخلوق وكذب على الله، فالقرآن كلام الله عز وجل، والله يتكلم بما شاء متى شاء، لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. يقول عز من قائل: ألا له الخلق والأمر، فالأمر هنا القرآن. فقال هذا الخليفة: إن القرآن مخلوق، واستخدم السيف ليثبت هذه القضية في الأمة، وقتل ما يقارب 1000 من العلماء الكبار من علماء الأمة من زملاء الإمام أحمد، وملأ السجون بكافة العلماء، فبعضهم أجاب خوفا من السيف، وبعضهم رفض وقال لا أجيب فقتل في الحال، ومنع التدريس في المساجد، ومنعت الخطابة إلا للمعتزلة، وانتشر الشر الكثير. فنصر الله الإسلام بالإمام أحمد بن حنبل، وقف وحده وقال: لا والله، القرآن كلام الله. فاستدعي، قال الإمام أحمد: أخذت من بيتي وسط الليل وأنا أصلي، فوضع الحديد في يدي وفي رجلي حتى كان الحديد أثقل من جسمي، القيود التي حمل فيها أثقل من وزني هو، ووضع على فرس. قال: فلما وضعت على فرس أتيت أتمسك فما استطعت أن أتمسك، فكدت أسقط 3 مرات، كل مرة أقول اللهم احفظني، فكان يردني الله حتى أتساوى على الفرس. احفظ الله يحفظك. وكان الجندي الذي معه يضرب الفرس على الإمام أحمد يسقط على وجهه. قال: فلما أدخلت السجن سحبت على وجهي فنزلت. قال: فكنت أستغفر الله، فنزلت في آخر الليل. قال: فلا أدري أين القبلة ولا أدري أين أنا، في ظلام وفي وحشة لا يعلمها إلا الله. فكنت أقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال: فمددت يدي فإذا بماء بارد، فتوضأت منه وكنت أصلي إلى الفجر. انظر إلى حفظ الله، حتى في الساعات الحرجة لا ينسى ربه تبارك وتعالى، لأنه العون تبارك وتعالى. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. قال: فلما أصبح الصباح حملت على الفرس ثانية وما طعمت طعاما، وكدت أسقط من الجوع، فأدخلت على المعتصم الخليفة الثاني، الخليفة العسكري صاحب عمورية بعد المأمون. قال: فلما دخلت عليه هز السيف في وجهي وقال: يا أحمد، والله إني أحبك كابني هارون، فلا تعرض دمك لنا. فقال الإمام أحمد: أتولي بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاول أن يجيب وأن يقول القرآن مخلوق فرفض، فدعي بالجلادين، ودعي بجبار من الجبابرة رأس الحرس الذي يتكون من 50,000 يرأسه عجيف، هذا حرس المعتصم. فقال المعتصم لعجيف: أضرب هذا الرجل، يعني الإمام أحمد. قال: فجلده 160 صوتا حتى غشي عليه، ثم استفاق. قال: فكان يقول: لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، لأنها أقوى الكلمات، إنها قوة هائلة، إنها قوة فتاكة. حسبي الله ونعم الوكيل، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قالها إبراهيم فنجاه الله من النار، وقالها محمد فنجاه الله من كيد الكفار، صلى الله على رسوله وسلم تسليما كثيرا. ورفض أن يجيب حتى تملغ وتجلد ظهره من كثرة الجلد، فرفع على الفرس وأعيد، وبقي في السجن 28 شهرا. 28 شهرا وهو في السجن، سرد الصيام في هذه الفترة كما قال ابنه عبد الله: ما أفطر يوما واحدا. يعرض له الإفطار، حتى الخليفة كان يحبه، يقول: لا تأتوني بالعشاء حتى تعرضونه على الإمام أحمد. فيعرضون له المائدة ليأكل، فيقول: والله لا آكل لهم لقمة، والله لا أشرب لهم شربة. ماذا كان يتغذى عليه؟ كان عنده جراب من سويق، إذا اقترب المغرب أخرج كفا منه ثم صاطه على الماء وشرب، هذا غذاؤه في 28 شهرا. ثم في الأخير عرض على السيف مرات ورفض، فلما أعجزهم وأكلهم وأملهم أعادوه إلى بيته فأنزلوه وهو جريح. يقول ابنه عبد الله: دخل أبونا علينا في الليل بعدما أطلق من السجن، قال: فأنزلناه من على الفرس، فوقع من التعب ومن الإعياء ومن الضعف والهزال والمرض على وجهه. قال: فبقي أياما، ثم أتولى الخلافة المتوكل، فنصر السنة وأتى بالمال والذهب إلى الإمام أحمد. فبكى الإمام أحمد وقال: والله إني أخاف من فتنة النعمة أكثر من فتنة المصيبة والمحنة. فرفض وما أخذ شيئا، وبقي على هذا الحال، وكان يقول: يا ليتني ما عرفت الشهرة، يا ليتني في شعب من شعاب مكة ما عرفني الناس. فلما أراد الله أن يرفع ذكره قبضه إليه في يوم من أسعد الأيام، مرض 9 أيام، ومحص الله ما بقي عليه من خطايا ومن ذنوب ومن سيئات لا يخلو عنها البشر في هذه 9 أيام. وفي اليوم الأخير سمع الخليفة أنه مريض، فأمر الناس بزيارته، فانقلبت بغداد العاصمة عاصمة الدنيا، دار السلام صاحبة المليونين نفر، انقلب ظهرا وبطنا متجهة في طوابير وفي كتائب إلى بيت الإمام أحمد لتزوره في اليوم الأخير. قال أبناؤه: والله لقد أغلقت المتاجر حول بيوتنا، ولقد توقف الباعة، ولقد وقف حرس المتوكل من ممر السكنات إلى بيتنا من كثرة الناس. فرفض الإمام أحمد أن يدخل عليه إلا الصبيان والمساكين، فأدخلوا الأطفال عليه، فأخذ يبكي ويقبلهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. ثم أدخل عليه الفقراء فأخذ ينظر إليهم ويقول: اصبروا فإنها أيام قلائل، لباس دون لباس، وطعام دون طعام، حتى نلقى الله. وفي سكرات الموت التفت إلى طرف بيته وإلى طرف غرفته وقال: لا بعد، لا بعد، لا بعد. فقالوا: ما لك؟ قال: تصور لي الشيطان ورأيته يعض على أصبعه، الشيطان يعض على أصبعه ويقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني هربت مني، فتنت الناس إلا أنت. فيقول الإمام أحمد: لا بعد، يعني انتظر، فإني أخاف على نفسي. فقبضه الله عز وجل واستودع أبناءه وأوصاهم بوصية إبراهيم عليه السلام لأبنائه ألا يشركوا بالله شيئا، وأن يقيموا فرائض الإسلام، وأن يتخلقوا بالخلق الحسن. أتدرون ماذا كان آخر كلماته؟ قال: اللهم اعف عن من ظلمني، اللهم اعف عن من شتمني، اللهم سامح من ضربني، اللهم سامح من سجنني، إلا صاحب بدعة يكيد بها دينك فلا تسامح. عدو الإسلام لا تسامح، أما عدوي لنفسي فسامح. وقبضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. فماذا كان؟ طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآماني إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه كذبا شربت بالدمع حتى كاد يشرق بي. كذا فليجل الخطر وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة ثوى إلا اشتهت أنها القبر. فلما توفي أعلن المتوكل في الناس الخليفة أن عليهم أن يشيعوا الجنازة، ففتحت السكنات العسكرية لجيش الخليفة، وبقى الناس يتوضؤون من الضحى إلى صلاة العصر، وحملت الجنازة وارتفعت الصباح من بيته ووصلت إلى مصلاها قريبا من ضاحية بغداد في العصر من كثرة الزحام. شيعه كما يقول أهل العلم 1,300,000، 1,300,000، 60,000 امرأة كما أثبت ذلك التواريخ. وتوقف اليهود والنصارى من بيعهم ذاك اليوم، وهبت رياح على بغداد حتى قال بعض الجهلة: قامت القيامة. وخرج الجيش وقوامه 90,000 في مقدمة الناس يرتبون الصفوف، وترابدت بغداد بالبكاء من أولها إلى آخرها. ووصلت جنازته حتى قال بعض أهل التاريخ: كانت تذهب الجنازة على رؤوس الناس تحمل بالأصابع وتعود إلى المؤخرة وتذهب وتأتي. فلما وضعت ارتفع البكاء وقام الناس يصلون عليها: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دفن لكن ما دفن علمه ولا تواضعه ولا زهده ولا ذكره الحسن، أبقى الله له ذكرا إلى قيام الساعة. قال ابن كثير: رآه الصالحون تلك الليلة، أو كثير من الصالحين، قالوا: ما فعل الله بك بعد أن توفي؟ قال: ناداني فقال: يا أبا عبد الله، الحق بأبي عبد الله وبأبي عبد الله وبأبي عبد الله. قلت: من هم؟ قال: بالشافعي وسفيان الثوري والإمام مالك، كلهم أبو عبد الله. أولئك الذين نتجاوز عنهم، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أول الدروس من سيرته رضي الله عنه وأرضاه أن الرفعة من الواحد الأحد، وأن من يحفظ الله يحفظه الله. الأمر الثاني أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، لعنها الله وقد خلقها وما التفت إليها منذ خلقها. الأمر الثالث أن العلم النافع، العلم الصحيح، العلم القويم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الخامس أن من أراد الرفعة ومن أراد المنزلة ومن أراد المكان عند الله فعليه أن يتواضع، عليه أن ينزل نفسه، عليه أن يلغي اعتباراته ليرفعه الله. الأمر السادس أن كلما سجدت لله سجدة رفعك بها درجة، وهذا الإمام يصلي كل يوم 300 ركعة، لأن كل سجدة بدرجة عند الواحد الأحد. الأمر السابع أن في سير هؤلاء أثر للقلب وتربية للروح وهداية إلى الواحد الأحد، فطالعوا أخبارهم وتلمحوا سيرهم وكونوا متشبهين بهم، عل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، اللهم أرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة، وارض اللهم عن أصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انزل السكينة على قلوبهم، اللهم أيدهم بروح منك وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بكيد فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره، وحطمه ومزقه، والعنه كل ملعنه، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.